هل يجوز العزل لغرض تربية الطفل في حالة الرضاعة الصناعية لمرض في ثدي الأم؟ الأصل العزل جائز، هذا هو الأصل جائز، يجوز العزل للمصلحة الشرعية الأسباب التي يتبقى عليها الزوجان، لكن ينبغي أن لا تكون طويلة لأن العزل الكثير قد يسبب مشاكل على الجميع، لكن إذا كان مدة قليلة مثل ما جاء عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر كنا نعزل وقرآن رزق ولو كان شيء من هذا لنهانا عنه القرآن، فالعزل موجود بعهده عليه الصلاة والسلام ولا ينهى عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.